منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف تحسب زكاتك الشخصية؟ بعد أن عرفنا أحكام زكاة الذهب والفضة وزكاة الأوراق النقدية وزكاة عروض التجارة وما يتعلق بزكاة الرواتب والديون، وفصلنا الكلام فيها في دروس سابقة، نختم حديثنا هذا بمثال تطبيقي لطريقة حساب الزكاة الشخصية. قلنا سابقا إن الأيسر والأبرأ للذمة أن يحدد كل واحد منا لنفسه يوما في السنة يزكي فيه جميع أمواله، فما كان منها قد تم حوله فقد أدى زكاته في وقتها، وما لم يحل عليه الحول فإنه يكون قد عجل زكاته. فإذا جاء هذا اليوم الذي حددته لنفسك فاحسب كل الأموال النقدية التي تمتلكها، سواء كانت في يدك كاش أو كانت في حسابك الجاري في البنك، وأضف إليها قيمة الذهب والفضة التي تجب فيه الزكاة كسبائك الذهب المدخرة وحلي الذهب الذي لا يعد للاستعمال ونحوها مما فصلناه في درس زكاة النقدين وزكاة الحلي. وإذا كانت عندك أشياء معروضة للتجارة من سلع أو عقارات معروضة للبيع ونحوها، فاحسب قيمتها السوقية في ذلك اليوم وأضفها إلى ما سبق، واحسب كذلك قيمة الأسهم التي اشتريتها بنية التجارة فيها بالبيع والشراء وأضفها إلى ما سبق، وأضف كذلك الديون التي لك على الآخرين إذا كانت على مليء باذل قادر على السداد بلا مماطلة. إذن تجمع هذه الخمسة: الأوراق النقدية، الكاش والتي في الحساب، والديون التي لك على مليء باذل، وعروض التجارة، والذهب والفضة التي تجب فيها الزكاة، والأسهم التي اشتريت بنية التجارة. ثم تأخذ هذا المجموع وتخرج منه ربع العشر 2.5%، وذلك بأن تقسم هذا المجموع على 40، والناتج من هذه القسمة هو مقدار زكاتك لهذا العام، فتخرجه في ذلك اليوم للفقراء ونحوهم ممن يستحق الزكاة. على سبيل المثال، لو حددت لنفسي أن أخرج زكاتي في كل عام في أول يوم من شهر رمضان، فإذا جاء هذا اليوم وجدت أن في حسابي في البنك 50,000 دولار، وفي خزانتي في البيت 10,000 دولار، وعندي سيارة عرضتها للبيع قيمتها في السوق في هذا اليوم 40,000 دولار، وعندي أسهم اشتريتها بنية التجارة فيها بالبيع والشراء قيمتها السوقية في هذا اليوم 100,000 دولار، وقد أقرضت أحد جيراني مبلغ 50,000 دولار وهو باذل قادر على السداد لو طالبته بذلك، وعندي كذلك سبيكة ذهب للادخار قيمتها 50,000 دولار. وقبل رمضان بأسبوع واحد حصلت على هبة أو مكافأة بقيمة 100,000 دولار، فلما جاء اليوم المحدد وهو الأول من رمضان جمعت كل الأموال السابقة فوجدت مجموعها 400,000 دولار. فإذا أردت حساب الزكاة في هذا العام فأقسم هذا المبلغ كله على 40، فيكون ناتج القسمة 10,000 دولار هي زكاة مالي لهذه السنة. ولاحظ أنه لو كانت عندي مجوهرات ولؤلؤ وجواهر فإنني لا أحسبها لأنه لا تجب فيها الزكاة، ولو كان لي دين على رجل معسر أو فقير أو جاحد أو مماطل فإنني لا ألتفت إليه لأنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كنت أمتلك سيارة بقيمة عالية لكنني أستعملها وأنتفع بها فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا أحسبها من ضمن المال الزكوي، كما بينا ذلك سابقا في دروس متفرقة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.